قال كذا اسم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يا بن إلا بكسرها يا بن نعم مفتح لها من ناقص ومن أيوه افتح لها أيوه افتح للمصدر الميمي لها وما عدا الثلاثة وما عدا الثلاثة كل لو أيوه يبدأ من هنا وما عدا الثلاثة كل نجعل وما عدا الثلاثة كل نجعل أيوه مثل مضارع لها قد جهل مثل مضارع لها قد جهل هذا رحم الله المصنف يقول وما عدا ايش ثلاثي وما عدا الثلاثي اي اذا كان الفعل فوق الثلاثي واردت ان تاخذ المصدر على او اردت ان تاخذ المصدر الميمي منه فان هذا المصدر الميمي يكون على زينة المضارع المجهول لهذا الفعل لفعل هذا المصدر الميمي على زينة المضارع المجهول بميم في أوله مضمومة فتقول مثلا سماه سما هذا فعل فوق الثلاثي أليس كذا فوق الثلاثي فإذا أردت أن تأخذ منه المصدر فتقول مسمى كأنه في الأصل مأخوذ من يسمى وهذا الوضع المجهول إلا أنك تأتي بميم المضمومة تحذف حرف المضارع وتضع ميما تكون مضمومة كما كان حرف المضارعة مضمومة لأنك تقول يسمى يجي ميم فقط واترك إلا الحركة لحرف المضارع والباقي كأتركها كذلك على وضعها فيصير مسمى فمسمى صالح لأن يكون مصدرا ميميا مما فوق الثلاثي وصالح لأن يكون اسم فعول وصالح لأن يكون اسم زمان وصالح لأن يكون اسم مكان افهم هذه الأربعة تستوي في هذا الوزن ما اختلاف المراد بها إلا أن السياق كما تقدم قلنا أمس هي أو هو الذي يبين المراد نعم قال مثل مضارع لها قد جهل كذا اسم مفعول وفاعل كسر وإيش كذا اسم مفعول كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا وأول لها ميما يصر أيوة كذا اسم فاعل اسم الفاعل من هذا معطوف على السابق في أي سابق قولي وما عدا الثلاثي كل نجعل مثل مضارع لها قد جعل كذا اسم مفعول كذا اسم مفعول أيوة كذا اسم مفعول أي اسم المفعول يجعل كذلك يجعل كإيش يعني على وزن المضارع على وزن المضارع مبني للمجهول حاذفه كذا اسم كذا كذا ايش كذا اسم فاعل كذا اسم مفعول اسم المفعول هذا تقدمت الاشاره للمفعول اي الى هذا الاسم المفعول قبل قليل اي انه يكون على زينة الفعل المضارع المبني المجهول لانك تاتي بميم المضمومة في اوله في اول هذا المصدر الميمي نعم الوفاعل فوق الثلاثي نعم وفاعل كسر وفاعل كسر اي كسر عينا ايوه اي اسم الفاعل من الفعل الذي فوق الثلاثي اسم الفاعل يكون مكسور العين لان اسم الفاعل ماخوذ من الفعل المضارع المبني المعلوم في هذا الترتيب الفني لأخذ اسم الفاعل لأن الصرفين هكذا فتقول مثلا يسمي هذا فعل مضارع مبني المعلوم والفعل فوق الثلاثي فعند أخذ اسم الفاعل من هذا الفعل نقول من هذا الفعل تأتي بميم مضمومة وتبقي الكسرة في العين التي هي الميم فتقول مسمي مسمم الله مسميك كذا أو أنت مسمي ولدك محمدا. مثال: أنت مسمي ولدك محمدا، فمسمي مضاف إلى المفعول الأول، لأنه في المفعول الأول، هو المفعول الأول بالأصل، أضيف مسمي إليه. إذن فالولد مسمي ولدك، ولدك مجرور لفظا بالإضافة، منصوب محلا المفعول الأول، ومحمد المفعول الثاني. إذن فاسم الفاعل لما فوق الثلاثي يكسر كحاك، أو في كل فعل زائد إلى الثلاثي تقول قاتل، هذا رباع، هذا ثلاثي مزيد فيه بحرف واحد، فهو فوق الثلاثي، فتقول مقاتل، تكسر العين لأن اسم فاعل. إذا كان اسم مفعول تفتح العين. أيوه هذا هو الذي تقدم. وإذا كان اسم مفعول تستهل العين مع ميم مضمومة. نعم. قال: وأولا لها ميما يصر، وآخر الماضي افتحنه مطلقا. وآخر، أيوه هذا انتقل. وآخر الإيش؟ قال ميما يصر. هذا تقدم، أي أنه اسم الفاعل كذلك الأول باسم الاسم الفاعل الذي يؤخذ من الفعل اللي فوق الثلاثي تجعل ميما في أوله، وهذه هذه الميم تكون مضمومة، يعني ما قبل الأخير وهو العين كما تقدم يكون مكسورا في اسم الفاعل. نعم. ثم قال إيش؟ وآخر الماضي افتحنه مطلقا. وآخر الماضي افتحنه مطلقا، أي آخر الفعل الماضي افتحنه مطلقا، سواء كان في الفعل الثلاثي أو ما أو في فعل فوق الثلاثي. هذا حكم إعرابي نحوي وليس صرفيا، لكن تعرض له. إذن فتفتحه، تفتح آخر الماضي، لأن الماضي يبنى على الفتح أصالة، وبعض النحاة يقولون إنه يبنى الفتح دائما، فتقول ذهب مبني الفتح فتهته، استنجد مبني الفتح، استغفر مبني الفتح، حرجم مبني الفتح، احرنجم مبني الفتح، إثبطر مبني الفتح، إحمار مبني الفتح. الفعل إذا كان ماضيا فإنه مبني الفتح دائما أصالة. والمصنف أشار إليه هنا. نعم. وضم إن بواو جمع ألحق. انتقل إلى مسألة أخرى. وضم، أي ضم آخر الماضي، إن بواو واو جمع ألحق، وإن بواو جمع ألحق، أي إذا ألحق بهذا الفعل الماضي واو الجماعة فإنك في هذه الحالة تضم آخر الماضي، تقول ذهبوا فلستم سائلا عن دارهم، أنا باخع نفسي على آثارهم، ذهبوا قبل اتصال الواو تقول إيش؟ ذهب. فعلى هذا تقف، هو الأفعال تقترب، هذا الفعل صحيح، صحيح الآخر، فتقول ذهبوا، وضم آخر واضح جدا لا غبار عليه. لكن لو كان الفعل معتل الآخر كدعا، دعا قبل اتصال واو الجماعة في هذا الفعل نقول هو مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور تعذر. فإذا اتصل بدعاء واو الجماعة فماذا تقول؟ دعوا. ولماذا كان دعوا ولا نجد هنا ضمة في آخره، يعني في هذا النطق ما فيش ضمة، أين آخره؟ إيش؟ ألف أين الألف هذا؟ قلبت إيش؟ الواو حذفت. الله سبحان الله. الأفعال الله أكبر. شفت الفعل لما اعتل في شيء أو كان ناس مشكلة. لأن إذا كان الشيء صحيحا هكذا واضحا الله الحمد لله لا لا إشكال ذهب. لكن دعوا إذا قلت دعوا هو في الحقيقة يقالوا قبل ضمة على الأصل هكذا بالصرف، لكن لماذا ما وجدنا ضمة ننطق بها كما نطقنا بها في آخر ذهبوا؟ لماذا؟ لعلل صرفية. ها، وذلك أن الأصل يقال دعوا. ها، دعوا هذه طريقة. أو يقال فإذا قلت دعوا ألا ترى أن الضمة موجودة على آخر دعا، وهذا الآخر هو الواو دعوا، وبعد واو هي واو الجماعة دعوا ذهبوا. ها، هذا الآخر. إلا أنه إذا ضمت الواو في هذا الثقال، لأن الضمة والواو جنسان، وإذا اجتمع مثل هذا في الكلمة العربية كان ذلك ثقلا، ثم بعد الواو المضمومة واو للجماعة، فاجتمعت الأمثال، وفي لغة العربي تتخلص من مثل هذه الأمثال التي توجب الاستثقال في النطق. هذه طبيعة اللغة. دعاو ثقيل، إذن يتخلص منه. وكيف يتخلص؟ فتحذف الضمة، هذا طريق التخفيف. فتحذف الضمة عن الواو الأصلية بالفعل. فإذا حذفنا الضمة عنها ما كيف تصير الواو هذه؟ تصير ساكنة. وإذا صارت ساكنة وبعده ساكن آخر وهو الجماعة، فنتخلص تخلصا ثانيا من اجتماع من التقاء الساكنين، فنحذف أولهما وهو حرف أصلي في الكلمة. ها، هو حرف أصلي في الكلمة، فإذا حذفنا كيف يصير؟ دعوا. دعوا بعد حذف الضمة الواو الأولى النطق يصعب جدا، لكن يقال حذفت الضمة فبقيت الواو ساكنة، فتقول دعوا. ما أدري كذا أو أنت معي؟ نعم. الواوان ماذا تفعل بهما؟ فالآن انظر إلى النطق كيف صار ثقيلا. إذا فتحذف الأولى، فإذا حذفت الأولى بقيت الواو الجماعة فقط، فصار دعوا. دعوا إلى الله، فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. إذن فيصير دعوا. دعوا هكذا بعد هذه كما يقال العملية الصرفية يصير هكذا دعوا. نعم.